فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام يوما خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يهدي الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا خاتم والله يعطي. ولا تزال من هذه الأمة أمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث الذي هو بشرى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بشرى للطائفة المنصورة التي قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها الخلود إلى يوم القيامة. ولقد وقع خطأ في تفسير الجهاد من هذه الجهة من أقوام كثيرين تهافتوا حوله ضرافات وبهتانا لقلة العلم وذهاب أهله، فقالوا إن هذه الطائفة المنصورة هي القائمة بالسيف على مر الأزمان، استنادا منهم إلى رواية كثيرة منها ما ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله في الصارم المسلول، أن كلمة القتال غير كلمة القتل، فالقتل لا يكون إلا بالسيف، كما قال الله تعالى في آخر آية نزلت في الكفار: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. أما المقاتلة فهي المنازعة والمخاصمة، وقد قال الله تبارك وتعالى في كهف موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبحت المدينة خائفا يترقب، إلى أن قال الله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، فقتالهم لم يكن قتلا وإنما مخاصمة. وأصرح من هذا أن الله تبارك وتعالى أمر بمجاهدة المنافقين فقال: يا أيها النبي جاهد المنافقين والكفار واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولقد علمتم في أنواع الجهاد أن جهاد المنافقين يكون أخص بالقتال، وأقاه منه أيضا قول الله تعالى في المنافقين: قاتلهم الله. مع ذلك فإن الله تعالى لم يفرض علينا في مقاتلتهم إلا أن نقاتلهم باللسان، فعلمنا أن كلمة المقاتلة كما تطلق على حمل السيف تطلق على حمل القلم، بل وتطلق في بعض الأحيان على السكوت، إذا كان السكوت هو أقوى ما يقاتل به السفيه في زمن ما. من وجه آخر، لقد قام فيه إجماع للعلماء على تفسير هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي، فقالوا هم أهل العلم، كما صح ذلك عن مالك وأحمد والبخاري والخطيب البغدادي وجمهور منهم إلا كلمة السلف قاطبة، وما ذلك إلا لأن الرسالة في سبيل إقامة الحجة والتدين للناس هو أعظم كتاب، كما قرره ابن تيمية في كتابه السابق وابن القيم في باب المعاد. بل لقد نقلت ابن تيمية عليه رحمة الله عن بعض أئمة السلف أنه قال: الدفع عن السنة أفضل من الجهاد بالسيف. من تدافع عن السنة أفضل من الجهاد بالسيف. وقال ابن تيمية مفسرا هذا: لأن الذي يقاتلك بالسيف فأقصى ما يريد منك دنياك، وأما الذي يقاتلك بالعلم وهو في حقيقة الجهل لأنه علم عند الناس، فهذه الشبهات تصيب مقاتل الدين والعياذ بالله. فلأن تموت الأبدان أكثر من أن تموت الدين. ولأجل هذا قال الإمام الخميني في صحيح البخاري: والله لأن أغزو الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي من أن أغزو الأتراك الكفار. إذن فالطائفة المنصورة في كل زمان هم أهل العلم. لماذا أهل العلم هو الوجه الثاني؟ لأن أهل العلم هم أدرى الناس بمكان الشيطان وحزبه، فهم أدرى الناس بالدواء الذي يدفعهم بخلاف الجهال. ولأجل هذا كان موت العالي موت الأمة. فلقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوه فيفتونهم برأيهم فضلوا وأضلوا. وصح من رواية الطبراني قد ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قال: ينقص الإسلام كما يبدا الثوب الخلق من كثرة ما يغسل، حتى إذا كان في القرية عالمان فمات أحدهما ذهب نصف علمها، فإذا مات الآخر ذهب علمها. هذا هو الضلال. إذا لم يبق في الأمة عالم فذلك هو الضلال يا عباد الله. وأنتم ترون وتعيش أمتنا في ضلال في عدد من العلماء. سبحان الله العظيم، كأن بطون الأمهات عظمت أمثالا أمثالا في ذلك، والعقل عليهما رحمة الله وأمثالهما من سلف. ما بقي من يخلفهم، لأن من كان يرجى فيهم أن يخلفهم اشتغل بغير العلم، اشتغل بغير صناعة العلماء. أراد أن يصنع الحكام قبل أن يصنع العلماء، وهل يقوم الحكام إلا العلماء؟ ولأجل هذا عباد الله صح من رواية ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خبائات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويختم فيها الخائن، فيها الرويكضه، قيل وما الرويكضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. سبحان الله العظيم، كانه كان ينظر الى واقعنا من خلال الغيبة، ولقد أطلعه الله على هذا الغيبة. إذا ذهب العلماء خلى الجو للرويضة المبتدعة ليقولوا ما شاءوا وليقودوا الأمة حيث تجهل. الرويضة الرجل التافه لا قيمة له، لكنه يسود في قومه ويشار إليه بكلام العلم والجهاد فيقود الأمة تحت الهاوية. وهكذا كما نرى في أيامنا هذه. ومن الذي يمنع رويضة من عندنا ويتكلم بكتابنا ويعيش بين أظهرنا أن يتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان مرتديا لباس اليهود عاجزا عن لباس المسلمين؟ إذا كان الجهل في أمته تقلب الرويضات فيها كما يشاءون، وتسافد الناس تسافد البهائم، لأنه لا عالم حاكم عليهم يصرفهم عن المتاهات. ولقد صح من روايه المبارك في كتابه الزهد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يلتمس العلم عند الاصاغر. قال ابن المبارك: الاصاغر هم اهل البدع، فكل صغير في الامه صاغ عند الله لا قيمه له في السماء، يصبح الناس يلتمسون العلم عنده إذا كان يتبعهم ببريق لسانه ومعسول كلامه. وهكذا، ولهذا كان عقبة بن عامر كما روى البخاري ذلك تحديثا عنه يقول: تعلموا قبل الضامين. قال البغوي: الضامنون الذين يتكلمون بالضم ليس لهم علم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري في صحيح يقول: تفقهوا قبل ان تسودوا، تعلموا قبل ان يرفعكم الله ساده، لان من سوده قومه قبل ذلك فقد اهلكوه. والاحاديث في هذا كثيره. وقال الشعبي عليه رحمه الله: تعلموا العلم، ومن أراد العلم فعليه بأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم وهؤلاء الصعاشقة. قيل: وما الصعاشقة؟ قال: الذين يدخلون الصعقة إلى رب الناس، يدخلون باب الجهاد إلى رب المال ورب مالهم والعلم، يحتاجون إلى العلماء ليفقهونهم في أبواب الجهاد. وكم تعرض عليهم من المشاكل والمسائل العويقة فيحتاجون إلى العالم في الجهاد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال أمر هذه الأمة متماسكا على قوته ما أخذ الناس عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أكاذيبهم، فإذا تركوهم فأخذوا من غيرهم فقد هلكوا. نسأل الله تعالى العصمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، لقد ظهرت بدعة الأمة، يقول قائلها: ما دمنا دام العلماء، وما دام العلماء الذين يعيشون خارج بلدنا لا يعرفون واقعنا، إذن فنحن أولى بها، نحن أولى بالسفلى وأولى بقيادة الأمة. ولئن تركنا القتال والجهاد ضيعنا هذه القريه. انهم بزعم ان العلماء لا يعرفون الواقع يتمرقون من العلم، وهؤلاء الفرارون من العلماء مثلهم كمثل مقوله المنحرفين والشيوعيين: ذاك زمان وهذا زمان. وكم قالوا هذه الكلمة، وهذه الكلمة هي جد الكفر، لأن مغزاها أن الله تعالى أرسل الكلمة الإسلام لا يسبق لهذا القرن، ولأن مغزى هذا الكلام أن الله تعالى أخطأ لما قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فنحن بحاجة إلى رسول جديد ليأتينا بشريعة جديدة تناسبنا، غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي تقادم عليها الزمان. كلمة كفر ورب الكعبة، هذه الكلمة التي يتناقلها هؤلاء، الأولى متفرعة عن هذه الثانية. هؤلاء يريدون أن يخلو لهم الجو ليلعبوا بالأمة كما يشاءون. ولقد رأيتم اليوم أرداد الرئاسة الحكوميين الذين يتعلقون بجثة الحكام مما تستبقي أو بالمدح، وكل ذلك حوما حول الكرسي، وكل يدعي انه اهل من ذاك. سال كتابك لست منها ولو سودت وجهك بالنجاب. اذن عباد الله، الرد على هذا ما ذكره ابن تيميه عليه رحمه الله في المجموع، حيث ابرز ان الفتن التي كانت في الانبياء السابقين هي موجودة إلى يوم القيامة لا تتغير، لأن الله تعالى قال لنبيه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالفتن هي هي، والمشاكل هي هي، وإن تقدم الناس وتطوروا من جهة اليوم. لما هذا؟ لأن العباد هم لم يتغيروا، ولأن العبد ذاته بقلبه. ولذلك قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. القلوب متشابهة، والسيد المربي على الفتن الإبليس واحد، إذن فالنتائج هي الفتن واحدة. ولذلك جعل الله تعالى الحلول لها خالدة هي القرآن والسنة. فأعرف الناس في القرآن والسنة إذن هو أقدر الناس على أن يحل مشاكل الأمة، لا الذي يحسن قراءة المجلات والجرائد تعبوه. سبحان الله، يسيئون الظن في الشريعة، ويسيئون الظن في علمائها، أن من أحسن الكتاب والسنة ليس على مستوى حد مساكين. كلمات أشبه بالكفر والعياذ بالله. هذا كله؟ لماذا يقول الله تعالى لنا كله؟ لأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام كما أمر المسلمين، فقال: فعال إذا كنا من الشهداء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقرر الله تبارك وتعالى أن أمة ما لم تؤتى الحكمة حتى تسمع منها علماء ربانيين الذين يعلمون الناس في صغار الأمور قبل إنتاجها كما جاء ذلك وفتنا في صحيح البخاري. هل يقول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا هو الحل عباد الله. نسأل الله تعالى أن يوقظنا من نومتنا وأن ينبهنا من غفلتنا وأن يهدي فاجنا وأن يبين الحق للطاغين منا وأن يجمع كلمتنا